بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان ولا دار الدور امين. انجيل معلمنا متى اصحاح 25 والمثل المشهور الجميل اللي قاله السيد المسيح مثل العشر العذارى، وللمسيح ميز بينهم قال في خمسه منهم حاكمات وخمس منهم جاهلات. يقول لي كده وفي نص الليل صار صراخ في المثل قاله السيد المسيح. نصف الليل يعني وقت لا نعلمه، زي كده بالظبط ساعة انتقال كل واحد فينا في وقت لا نعلمه، ربنا هيكون طالب نفس كل واحد فينا. في نصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقاؤه. يقول لك جاء العريس، دي أهم كلمة، والمستعدات المستعدات دخلنا معه إلى العرس. الموضوع بمنتهى البساطة، اللي هيستحق مننا أن يدخل العرس السماوي هو الشخص الإيه؟ المستعد. المستعدات دخلنا معه إلى الإيه؟ إلى العرس. طب التانيين ما دخلوش ليه؟ كانوا بمنتهى البساطة غير مستعدات. يا ترى إحنا مستعدين ولا مش مستعدين؟ في نصف الليل في وقت لا نعلمه يطلب من كل واحد منا حساب وكالته من غير مقدمات. حضراتكم بتشوفوا معانا اللي بيسيبوا العالم بتاعنا دلوقتي، لا الأمر مربوط بسن ولا مربوط بصحة، مربوط بسن ولا بإيه ولا بصحة. في ناس صحتهم زي الحديد وحياتهم بتنتهي، وناس في عز شبابهم وحياتهم برضو إيه بتنتهي. عشان كده المفروض الإنسان يكون مستعد كل أيام حياته. عايز أكلم حضراتكم النهاردة كلمتين بسطاء جدا، إزاي أكون مستعد؟ إزاي أبقى مستعد؟ أبقى في كل وقت مستعد إن أنا أروح أقابل المسيح. بابا شو ده بيقول، كان في واحد خادم حكى عنه كده في عظة في كنيسة العذراء الزيتون، كان بصحته عادي، رجع من الشغل قال لمراته حاسس إن أنا تعبان شوية، هخش أريح أفرج جسمي على السرير واعملي له كوباية شاي. وهي داخله كوبايه الشاي لقيته بيتكلم مع العذراء، العذراء زهره واقفه جنب دماغه تتكلم معاه، بيقول لها بتقول انت مستعد تيجي معايا؟ قال لها ايوه انا مستعد يا عذراء، ايوه انا مستعد. قالها مرتين. نفسنا نقول الجمله دي لما يجي وقت خروجنا من العالم وتركنا للعالم الباطل الفاني المليء بالتعب ده، نقول له ايوه احنا ايه، ايوه احنا مستعدين. انا اقول لحضرتك كلمتين بسيطه خالص تركز فيهم معايا وتحفظهم نستعد بيهم. واحد، التوبه المستمره. اتنين، الايمان العامل. بس هم دول يدخلوني السماء على طول، مش عايز غير دول بس. توبه مستمره وايمان ايه؟ ايمان عامل. نمسك الكلمه الاولى، التوبه المستمره او التوبه الدائمه. التوبه دي هي بدايه علاقه الانسان مع الله. واحد كان عايش في حياة خطية زي مثلا القديس موسى الأسود، قديسة مريم القبطية، وبعدين عمل روح ربنا في حياته، ابتدى روح ربنا يعمل في حياته، فاستجاب الإنسان ده، ابتدى يتوب، ساب الخطية وابتدى يعيش مع ربنا. كان بيعيش بأسلوب كله أخطاء، غلطات أفعال، خطايا أفعال، وغلطات فم، وغلطات أفكار، ابتدى يعمل إيه؟ ابتدى يعمل يتوب، إنه يتوب بقى، يسيب الكلام ده. تقول لي كده لحظة بداية العلاقة مع الله، بداية العلاقة مع ربنا، يبقى خلاص أنا كده مفيش علاقة بيني ما بين التوبة؟ يقول لي لا، التوبة هي البداية وهي الاستمرار. التوبة هي بداية الطريق مع الله ورفيق الطريق مع الله حتى النهاية. أقول لكم الجملة دي تاني، التوبة هي بداية الإيه؟ بداية الطريق، وإيه كمان؟ ورفيق الطريق حتى النهاية. ليه الموضوع ده؟ ليه المفروض عايش أفضل طول عمر عايش في توبة؟ لأن بمنتهى البساطة إحنا حياتنا مش هتخلو من الخطية. الخطية ملهاش لا كبير ولا قوي، في أي وقت ممكن نقع في الخطية. طول ما أنا بقع في الخطية فأنا في احتياج إلى الإيه؟ احتياج إلى التوبة، التوبة الدائمة المستمرة. كل يوم بندم على الخطايا اللي عملتها، كل يوم أنا حاطط دماغي عسير بقول له يا رب سامحني، أنا عملت الخطية الفلانية، أنا قلت لفظ ما كانش المفروض يتقال، أنا عملت فعل ما يليقش بولاد ربنا، أنا فكرت فكرة ما فيهاش قداسة. كل يوم بقدم توبة. عشان كده البابا شنودة العظيم اللي فاهم الحياة الروحية كويس لما جه ألف كتاب عن التوبة، بصوا سماه إيه؟ سمى الكتاب حياة التوبة. حياة التوبة، التوبة دي حياة، التوبة هي بداية الطريق وأيضا هي إيه؟ رفيق الطريق. قديس يوحنا الدرجي ليه قول مشهور قوي، يقول لك اطلب التوبة الآن لأنه لا توجد توبة بعد الممات. اطلب التوبة دلوقتي، فرصة التوبة قائمة دلوقتي. صدقوني التوبة سهلة قوي. الراجل العشار اللي دخل الهيك مع الفريسي قال 4-5 كلمات، كانت توبته 4-5 كلمات: اللهم ارحمني أنا الخاطئ، لم يشاء أن يرفع وجهه إلى السماء متاطف الأرض. وقال الـ4-5 كلمات دول ربنا قال عنه فخرج ذاك مبررا، خرج مبررا. اطلب التوبة دلوقتي، التصق بالتوبة دلوقتي. احنا في زمان التوبة، الآن هو زمان التوبة، بعد كده زمان صعب اسمه زمان الايه؟ الدينونة. دلوقتي زمان التوبة، مراحم ربنا مغرقانا، مراحم الله ليس لها حدود، هي جديدة في كل صباح، أكتر من رمل البحر وأكتر من نجوم السماء برحمة ربنا. استفيد برحمة ربنا دلوقتي وأقدم توبة. أقدم توبة عن أفعالي، أقدم توبة عن أقوالي، وأقدم توبة عن أفكاري، وأقدم توبة عن تقصيري في القانون الروحي. أنا مقصر يا رب في الصلاة، مفروض أصلي أحسن من كده، ومقصر في قراية وسماع كلمة ربنا، ومقصر في حضور الكنيسة. كل ده أحتاج أقدم عنده إيه؟ توبة. أطلب التوبة الآن ما دمت حيا. الآن دلوقتي زمان مقبول، هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الساعة ساعة خلاص، دي ساعة التوبة، ربنا يقبلني فيها بكل فرح وسرور. ده توبة الإنسان تسبب فرح لله وكل الخليقة الموجودة في السماء، يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب. عايزين توبة مستمرة. أنا بكلم حضراتكم وأنا أبونا وعندي 5 سنة، بعد 10 سنين لو كان لي عمر، بعد 20 سنة، أنا محتاج إلى التوبة. لا يوجد إنسان لا يحتاج إلى التوبة. التوبة هي بداية الطريق ورفيق الطريق حتى النهاية. كلمة تانية، الإيمان العامل. الإيمان، الإيمان بشخص السيد المسيح، أنه الله الديان الذي تجسد من أجل خلاص الإنسان. تقول لي نشكر ربنا عندنا الإيمان ده؟ لو سألت أي واحد مسيحي من المسيح يقول المسيح ده ربنا، قول له جه ليه؟ يقول جه عشان يفدينا. هو كان بلا خطية وذنب ومات عن خطاياي وذنوبي أنا. كلنا عندنا الإيمان ده، حلو قوي الإيمان ده. الشيطان عنده الإيمان ده برضه. الشيطان عارف إن المسيح هو ربنا، عارف إن المسيح جه عشان يخلص الإنسان، وعارف إن المسيح بلا خطية. هو الإيمان ده هيخلص الشيطان؟ قال لي لا، ده إيمان نظري. كويس قوي الإيمان ده، بس لازم يكون في حاجة اسمها إيمان عملي. الإيمان العملي بالأعمال، الإيمان اللي يعبر عن نفسه، يرى الناس أعمالكم فيمجدوا أباكم. الناس يشوفوا أعمالك، شوفوا تصرفاتك، شوفوا أسلوبك في الكلام وفي الفعل وفي كل شيء، فيقول حقا هذا الإنسان مؤمن بالمسيح. هو ده الإيمان. قديس يعقوب لنا الآية الصعبة اللي تحطنا في مواجهة مع أنفسنا: ألست تعلم يا أخي أن الإيمان بدون أعمال ميت. الإيمان بدون أعمال ميت. لازم يكون لي الإيمان العامل بالمحبة. سمي كده قديس بولس الرسول الإيمان العامل. أنا أعرف إزاي أنك مؤمن؟ الإيمان ده حاجة جوه القلب. أنا لا أستطيع أن أرى إلا أعمالك، إلا تصرفاتك، إلا أقوالك، إلا أسلوبك. أنا مش محتاج أرفع أمسك يافطة وأكتب أنا مؤمن بالمسيح، لا مش محتاج دي. أنا محتاج أن أكون عظة، محتاج أن أكون عظة. كل من يراني يشهد أني مؤمن بالمسيح، كل من يراني يشهد أن نور للعالم وملح للأرض وخميرة صالحة تخمر العجين كله. محتاج إلى الإيمان العامل. إنجيل معلمنا بطة برضو 25 يقول لك يجلس المسيح يقول للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي رسوا الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. ليه يا رب؟ يروح يعدد شوية أعمال، كنت جعان أكلتوني، كنت عطشان، كنت عريان، كنت محبوس، كنت مريض، أعمال. والتانيين الفريق التاني اللي على اليسار المرفوض يقول لهم نفس الكلام بس بالسلب، كنت جعان ما أكلتونيش، كنت مريض محدش جه زارني. الأعمال، الإيمان العامل بالمحبة. القديس يوحنا الدرج برضه ليه قول مشهور قوي يقول ايه؟ ان الاعمال هي ابو الايمان. الاعمال هو ابو الايمان. يكون لي اعمال يبقى انا كده ايماني مظبوط، لان الايمان بدون اعمال ميت. الخطوتين السهلين صدقوني سهلين، طريق البر والحياه مع الله سهل. المسيح قال نيري هين وحمل خفيف، وأنبا أنطونس لي قول مشهور بيقول اعملوا يا أولادي لأن الوصايا ليست ثقيلة ولا صعبة. وصية مش صعبة، أنا عشان أخذ الملكوت بحتاج إلى توبة دائمة، بعيش حياة التوبة بشكل مستمر. كل ما أقع لا تشمتي بي عدواتي، بقول للشيطان كده، لأن إن سقطت أعمل إيه؟ هقوم كل لحظة أقع هقوم تاني واندم عن الخطية وأقدم توبة وأقول له سامحني يا رب. وإيه كمان؟ أبقى مركز يكون ليا إيمان عامل، ليا إيمان بالمسيح بعلنه وبيشوفه كل أحد في حياتي، ليس عن طريق كلماتي ولكن عن طريق إيه؟ أعمالي. يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. التوبة المستمرة والإيمان العامل هم دول اللي بيخلوا الإنسان مستعد في كل حين لملاقات المسيح. الله يعطينا هذا الاستعداد الدائم بالتوبة المستمرة والإيمان العامل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.